هذا أيها الإخوة هو الشريط 21 من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. نقرأ سمي أحمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب بيع الأصول والثمار: وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا لم يبق صلاحه بشرط القط وتركه حتى بدا أو جزة أو لقطة فلمتا أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه أو علية فأثمرت بطل والكل للبائع. وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحظ جاز بيعه مطلقا وبشرط الترقية وللمشتري ترقية إلى الحصاد والجداد، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأرض. وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع. وإن أتلفه آدمي خير مشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أنه إذا باع ثمرا لم يبدو صلاحه فله حلاك. إبراهيم، نعم، ما هي الحلاك؟ إذا باع ثمرا لم يبدو صلاحه فله حلاك. نعم، لا، ثمر مو زرع، ثمر نخلة قبل ظهور صلاحه تشقق صار أخضر أو ما حضر أخفز. هذا إذا باع الثمر قبل ظهور صلاحه فله ثلاث حالات: طيب هذا جائز إن انتفع به. الحال الأولى إذا أن يشترط قطعه في الحال فهذا جائز إن انتفع به. طيب ثانية، لا ما نريد بأن المفلس بعد لأجنب، لا ثمر. نعم فؤاد، لا احنا نقول بيع الثمرة أجل النخلة. نعم أنا بيعه بشرط البقاء، فما الحكم؟ ها؟ لا صح. طيب لكن توافق على قوله إذا باعه بشرط تبقي يعني يبطل البيع؟ أحسنت. طيب الثالث، يبيعه ولا من شرط البقاء ولا القطع في الحال، فهنا باطل. طيب فهنا الآن إذا باع الثمر قبل بلوغ صلاحه فله ثلاث حالات: أن يبيعه بشرط القطع في الحال فهذا جائز، لكن يشترط فيه إيش؟ أن ينتفع به، فإن لم ينتفع به صار البيع حراما من جهة أنه إضاعة للمال. الثاني نبيعه بشرط البقاء فهذا لا يجوز لأنه مصادم للنص تماما. والثالث نبيعه ويسكت لا يقول القطع في الحال ولا البقاء، فهذا أيضا لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحه. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال رحمه الله تعالى مبتدا الدرس اليوم: او اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط قط او قبلها، نعم، وان باعه مطلقا اي من غير ذكر قطع ولا تفصيل فهو لا يصح. وكذلك يقال في الزرع قبل اشتداد حبه

نعم. الجائحة على الباعة حتى هذا الشرط في صحته نظر، لأنه إذا اشترط عليه أن يسقيه فهذا السقي ماذا قد يحتاج إلى كثير وقد يحتاج إلى قليل، لأنه تبع الجو، إذا اشتد الحر ما يحتاج إلى ماء كثير، فيكون هذا مجهولا ويعود بالتالي إلى جهالة الثمن. والله هو للبطلان أقرب. نعم. إذا اشتراها مع أصلها، يعني مثلا اشترى النخل وفيه ثمر فليس على البيع أصلها. نعم. إيه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا بعت من أخيك ثمرا وهذا لم يبتع ثمرا هذا باع قصده والثمرة له، ولهذا ما لا أحد يفكر أنه يضمن البال، لأن انتقلت الشجرة بثمرتها. نعم. إذا باع الزرع شرط البقاء إلى الحصاد فتأخر المشتري و... يعني بعد اشتري حبه تأخر المشتري عن الحصاد. نعم. والباع يريد أن يخلي الأرض لمحصول النعم، فهل له أن يبيعه على آخر في هذه الحالة؟ الباع ما يبيع، لكن يجبر المشتري على أن يحصله. هل للبائع أن يحصله تكون أجر على المشتري؟ ما يصير، تكون فوضى، لكن البائع يرفع الأمر إلى الجهة المسؤولة ويجبره. إذا اشترى المشتري الثمرة ثم عند جزازها انكسر شجرة البائع. إيش؟ عند جزاز الثمر. نعم. انكسر الشجرة. هل عليه الزمان؟ كسر الشجرة يعني كسر عند جزاز الثمر، كسر الشجرة في النخيل. نحن ما تنكسر منها الشجر بعض الشجر يمكن الشجر يمكن فعليه الضمان ضمن الشاء من كفر ضمن مشى من كفر. إذا إذا إذا إذا إيش؟ نعم. أبا إذا صرح على شيء ما هو أصلا. إذا اشترى مشتري ثمارا واحتاج الأصل إلى سقيا فسقاها ولكن تأخر المشتري بتهاون عن إلى ما بعد الجدال، يعني هل يضمن المشتري وأن يتضرر الأصل؟ إذا تأخر المشتري في الجدال عن وقته فما حصل من تلف فهو على المشتري لأنه الذي فرط. نعم. شرط المشتري يبقى ونتكلم عليه شغل بعد. اللهم رب العالمين يا ختام محمد الوسيط. رجل اشترى فراخة فخذ نخل وطلب من البائع أن يبقيه إلى آخر السنة، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ على مقتضى قواعد المذهب أنه لا يصح، لأن الذي ينمو مشهور فيعود إلى جهالة المبيع، لكن الصحيح أنه لا بأس به، لأن هذا النماء نماء يسير ومعلوم أو يكاد يعني يكاد يكون معلوما، ولا يعد الناس هذا جهالة، فالصواب أن هذا لا بأس به. نعم. إذا الذي عليه الجزاز يتبرر بالسقي الأصل لا تبرر ثمر وإنما فوات كمال، ثم يقول القشر ونأخذ بسبب المال

لا شك في التحريم. وعلى هذا يتبع العادة في ذلك، فيقال إن عد هذا ثياب جمال فهو للبائع، إن عد ثياب عادة فهو للمشتري، والله أعلم. نعم. إذا باع العبد البائع، تمام، وسنع له عينا عين ثنائي عين، وإذا باع على المشتري وقال عين، لا حول ولا قوة إلا بالله. وش هذه الصورة يا عباد الله؟ هذه أشد من ثياب العادة. نقول أنت عين وعطية، نقول أقلع على عين وعطي البائع، حتى البائع وش يستفيد منه؟ العين ذهب؟ لا ما فيه. على كل حال هذه معروف أنها تتبع العبد ولا إشكال فيها، هي أبلغ من ثياب العادة. عرفت؟ فإن خاف المشتري أن يغشمه البائع ويقول أقلع عينه، يشترط العين، يقول ترى عينه معك، لكن لعلك تقلب المسألة وتقول مرايات، هل عبد عليه مرايات يعني نظارته في العين، هل تتبعه في البيع ولا لا؟ من يحب نظارات جمال؟ نعم. على كل حال إذا حكم حكم الثياب ما احتاج إليه العبد منها فهي تبع العبد، وما لا فلا. طيب إذا كان عنده مرايات للنظر ومرايات للقراءة، حاجة كلها تتبع كلها لأنه محتاج إليها. المراجعة. نعم. المراجعة. المراجعة من منين؟ من باب الأصول والثمار. طيب إذا نقسم قسمين، فيها مراجعة وتسميع. قسمين يكون لا دعنا أخلاً الثلث والثلثين. إيه وإن باعه مطلقا، إلى قوله وإن باعه مطلقا، قوله إن باعه مطلقا واللقاط على المشتري هذا النهاية. أين والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري؟ هذا الليلة المقبلة إن شاء الله، درس المقبل، واللي وراه أخذ الباب. الفصل الأول إيه معلومة من ذا، ما هو فصل أول، الأول باب، بابه هي أصول الثمار. ابتداؤه من باب بيع الأصول والثمار، وانتهاؤه على قوله والحصاد واللقاط والجذال واللقاط على المشتري. لا يلزم الجميع، يثبت تبعا. نعم. إيه يسمع العرف في هذا، ربما عبيد الأغنياء ليس عبيد الفقراء. أين الكلام على العبيد؟ أقول عبد الغني الإنسان اللي السيد الغني لباس العادة عنده ثياب جمال عند السيد الفقير. نعم شراف. من باعه كله متناقض، سبحان الله. نعم. Thank you. احنا ما بينا وش الفرق. بينا وش الفرق. قلنا اذا باعه باع النوع كله كانه نخل واحد لانها صفقه واحده. اذا باع التي بدا صلاحها بقي الاخر له صفقه مستقله. فاذا باعه باع باقي فقد باع ما لم يبق صلاحه. ما فيها تناقض. تأملها تأملها. الله أكبر الله أكبر. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله الصلاة والسلام. وهي نعم ربع بستان وربع له بدل إن لم يبيع بستان كله ولكن باع ربعه وبدت في ربعه صلاح الأخر نقض إلى الحالة الحقة. لكن هذا الربع اللي باعه هل هو نوع واحد؟ لا ولا أنواع؟ نوع واحد. وباع جميع باع ها؟ ربع بستان جميعا ربع بستان جميعا وهو من نوع واحد وبدا الصلاح في واحد منه يصح. نعم انت ما اخذت عبد الله. نعم ايش نعم ها لماذا يعرف بدون صلاح؟ والله يعرف اهل الصمت وما يتغير طعمه اذا قطع وخلد. اذا يقال انه يباع جلده جلده مثل بطيخ لقطه لقطه يباع لقطه لقطه لقط اذا بلغ الغايه ان يعرفونها يباع. يتبع يعني ليس للباع اذا باع الارض الا لقطه الظاهره الحاصله. هذه ينبني على الخلاف في المساله اذا نمى ولا الاصل يجب عليه في الحال والا يتفق مع المشتري بان يبقى بسهم. نعم سمعت مشكله من يجيب عنه؟ نعم يقول لماذا لا يجوز بيع النخل الذي لم يبدو صلاحه منفردا ويجوز مع الاخر؟ يعني اشكال اللي قال عبد الاشراف لماذا يجوز بيع النوع الذي صلح فيه صلح واحد؟ نعم هذا سؤال عبد الله عوض. أين؟ وإذا باعه فرقه فإن الذي فيه الصلاح الذي لم يكن الذي ليس ما بدا فيه شيء من الصلاح يكون يعني كأنه نوع مختلف. نعم الآن المثل إذا بعت النوع واحد جميعا فقد بعت ثمرا بدا صلاح لا بس جميع صفقة واحدة أي إذا كان الصفقة واحدة البيع واحدة ولهذا النخلة الواحدة لو كان مثل فيها أربعة قنوان وبدأ الصلاح في قنون واحد هل نقول ما لا يصح بيع الأربعة الثانية؟ يصح. فالمهم أنه إذا كان صفقة واحدة فالنوع الواحد كنخلة واحدة. نعم ولهذا نقول البيع إما أن يبيعه تفريقا وتفريدا فلكل واحدة حكم نفسه أو يبيع نوعا منه صفقة واحدة فيكفي إيش بدو وصلاح في واحدة أو يبيع البستان كله بجميع أنواعه فلا بد أن يكون من كل نوع نخلة واحدة قد بدا صلاح. نعم انتهى الوقت. يلا قول يا ابراهيم.